لأن الله تعالى جعل العودة شرطا في وجود الكفار الذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فجعل إلزام لزوم الرقبة ووجودها على الزوج مقيدا بالعودة، وهذا هو شرط الكفارة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وإذا ثبت هذا من شرط الكفارة فحينئذ لو قال لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أو أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أو هذا اليوم، ومضى اليوم كاملا دون عود فلا كفارة. وإن فرغ الوقت زال الظهار، وإن فرغ الوقت الذي علق وقيد به زال الظهار ورجعت سلاما له، ولا تقدمه كفارة. ويحرم قبل أن يكفر وق ودواعيه ممن ظاهر منها، ويحرم على الزوج إذا ظاهر من زوجته أن يطأها قبل أن يكفر بنص القرآن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فأجل الله الكفارة قبل حصول الجناء، والمسيح معبر بها وكلم به عن الجناء. وقال بعض العلماء في حكم الوضع مقدمات الوضع، ومن أهل العلم من خص الحكم بالوضع نفسه، والخلاف في قوله تعالى من قبل أن يتماسى، هل المراد بقوله أن يتماسى الجناء، لأن الله عبر بالنص عن الجناء من طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيعبر بالنسيس عن الجناء. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن إن الله يفني. وإذا ثبت هذا فنذهب طائفة من العلماء أن قوله من قبل أن يتماسى وتحرير رقبة من قبل أن يتماسى المراد به من قبل أن يقع الجماع، وحينئذ لم يحرموا مقدمات الجماع، فيحلون للرجل المظاهر من زوجته أن يستمتع بالتقبيل والمباشرة فيما دون الفرج، وقالوا لا حرج عليه ولا بأس. والذين منعوا قالوا إن قوله من قبل أن يتماسى يراد به الوضع، وفي حكم الوضع مقدماته، لأن ما منع من الوضع يمنع من مقدماته كالإحرام، فإن الإحرام كما يمنع الوضع يمنع من مقدماته من مباشرة، وكذلك الاعتكاف يمنع من الوضع يمنع من مقدمات الوضع بالنسبة للصائم. فإذا ثبت هذا قالوا إن الحكم يبقى على الجماع ومقدمات الجماع، فلا يجوز لهم يستمتع بالبرأة بما يدعوه إلى وطئها. والآية مختلفة، إلا أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جهة قوله أنت علي كظهر أمي، فقال إنه قصد التحريم، بدليل أنه لو قال لها أنت علي كأمي كان ظهارا، والأم لا يجوز تقبيلها ولا يجوز الاستمتاع بها من بين الفرق، وقد وصفها بهذا الوصف فحرمها تحريما يشمل الجماع ويشمل مقدماته. رد الأولون قالوا هذا حجة لنا لا حجة علينا، لأنه ما سمي ظهارا إلا لقول أنت علي كظهر، والظهر كل نبيه عن الركوب والجماع، فبناء على ذلك اختص بالجماع، وكل القولين له وجهه. ومن قال بالدواعي يستدل بأن الشرع يحرم الوضع كما ذكرنا، ويقصد من تحريمه أي من تحريم كل ما يدعو إليه، ولأن ما يدعو إلى الشيء يغري بالشيء، وما يدعو إلى الشيء سيوقع في الشيء، وبناء على ذلك قال يحرم عليه الوضع ودواعي كما اختاره المصنف رحمه الله. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود. طبعا هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن يجامعها فلا كفارة عليه، ولا يلزم إخراج الكفارة من تركته والتكفير عنه، لكن لو أنه ظاهر منها ثم جامعها ثم توفي بعد جناعها لزمت الكفارة ووجب، هذا معنى قولي في الدنيا، لزمت في ذمته ثم قدرت حياته، وهذا مخرج على القاعدة المعروفة،

فإذا مضى الحوض وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكيه إذا كان بالغ النصاب. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة والمؤذن يؤذن أن تنتظر حتى ينتهي الأذان؟ أسابقكم الله. الجواز يجوز، لأنه إذا دخل الوقت جازت الصلاة، لكن من حيث الأفضل والأكمل والسنة أنها تردد مع المؤذنة حتى تحل لها الشفاعة حينما تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وهذه هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة. فأي مؤمنة تفرق في هذا الفضل العظيم، وأي مؤمن يفرق في هذا الفضل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجزيه عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة والرسالة. صلوات الله وسلام وبركاته عليه تامة كاملة إلى يوم الدين. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في الصلاة إذا وجدت فرجة في الصف الأخير ووجدت رجلا واقفا في آخر الصف، هل أسد الفرجة التي في الصف أو أقف مع الرجل المنفرد؟ أسابقكم الله. سد الفرجة وقف مع المنفرد إذا أمكنك ذلك. على كل حال مستحيل هذا، لا شك أنك إذا انتظرت جلست مع أخيك صححت صلاته، لأن صلاة المنفرد لا تصح قلب الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا الرجل لما خلفت آخر الصف. بعض العلماء يقول يجب عليك أن تدخل في الصف لأنك مأمور بإتمام الصفوف، وحينئذ تنافس أخاك، فتستبق إلى الفرجة وتمنعهم أن يسبقك إليها، لأنه إذا سبقك إليها كنت أنت الذي تتعرض صلاتك للبطلان، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاته وتنوي في قرارة قلبك، لولا وجود أخيك كما ذكرنا أنك أتممت هذه الفرجة ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معه تتقدم وتشد هذه الفرجة. وهذا المذهب فيه طبعا رواية الحاكم بن المستدرك، وحسنها بعض العلماء في الشخص الذي يأتي ولا يجد أحدا أنه يجلب من الصف، وإن كان الحقيقة تحسينا محل نظر لأن الضعف فيها قوي، وهي مسألة الجذب. فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة صحيحة للمنفرد خلف الصف فيمنعون من الجذب، فمن لا يرون أنها باطلة. لكن على المذهب الذي ينبغي أن ينظر في المسألة على قول من يقول بالبطلان، إذا كان الشخص الداخل يعتقد بطلان صلاة المنفرد في الصف فإنه مضطر لتصحيح صلاته ومحتاج لتصحيح صلاته، فحينئذ كونه يجد لا يشك من ناحية الأصول له وجه، هذا الجد له وجه. ولأن المحظور في سد الفرج أن يكون الشخص يمتنع منها مع القدرة دون وجود عذر، وهنا قد وجد عذره تصحيح صلاة المصلي، فقال أن هذا لا يعتبر انتهاكا للحدود انتهاكا للمحارم بحيث أنه امتنع من سد هذه الفرجة مع الاختيار، إنما اضطر إلى ذلك تصحيحا للصلاة غيره. وعلى كل حال من جذب لا ينكر عليه، وأرى هذا له وجهه ولا بأس به ولا حرج عليه، ومن لم يجذب وصلى فإنه له وجه من حيث أنه أقوى وأقرب للأصل، كون الشخص يبقى دون الصف منفردا ولا يجذب أحدا ويصلي، لا شك أن هذا من حيث الأصول أقوى، لكن صلاته ستبطل. وينبغي أن ننتبه لحاجة، وهي أن بعض العلماء يقول أن الناس ينظرون إلى بعض الأحكام أنها شدة وهي فيها أجر من جهة الحكم الشرعي، لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنه لا يعتد بها صلاة الحكم، لكن الله يأجره عن الصلاة مرتين، وليس هناك مصلي يحمله الصلاة مرتين إلا إذا كان بعذر شرعي التكرار، وهذا له مضاعف. ولذلك من يحكم له بطلان الصلاة يكتب له الأجر مرتين، لأنه في هذه الحالة عمل عملا وقيامه لأنه مأمور أن يدخل مع الجماعة ودخل المسجد وأذن شرعا بالدخول مع الجماعة وحكم ببطلانها عبادة والله لا تعقل العلة لماذا بطل الصلاة المغرب خلف الصف. حديث واضح بن معبد رضي الله عنه في مسجد أحمد وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وهو دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف نذهب لنا نبع طائفة عن الحديث كإسحاق وغيره رحمة الله عليه أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إذا كان رجلا. وبناء على ذلك قال بظاهر هذا الحديث يحكم ببطلان الصلاة من ناحية الإلزام الشرعي يعني أن الصلاة يجب على أن يعيدها بالبطلان الشرعي لكن كونه قام الصلاة وصلىها ورفع وسجد وقرأ كتاب الله وسيره هذا العمل الذي قام مأمور به شرعا لأنه إذا دخل المسجد الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة فهو صلى بأمر شرعي وصلى صلاة شرعية وأداها على وجه المعتبر وهذا عمل يثاب عليه ثواب معنى عمل لكن لا تعتبر صلاة حكمية بمعنى أنها تبرئ الذمة وتسقط الذمة في ذنب إعادتها. وذلك يقولون الأمر بإعادة الصلاة تعبديا يعني لا يعقل معناه لا يعقل معناه لو كان أحدث كان قلنا بسبب الحدث لو أنه ترك واجبا قادرا عليه عالما متعمدا فقلنا لترك الواجبات فتبطل صلاته فلا أجر ولا ثواب لأنه تسبب في إخلالها وإفسادها لكن الفساد هنا ليس في يده وليس منه وإنما هو بحكم شرعي ولذلك يقول اكتب له أجر العمل أني لا أضيع عمل عامل منكم فهو قد قام بعمل شرعي في إفادة ثواب العامل لكنها لا تصح صلاة شرعية بمعنى أن ذمته لا تبرأ فينزم بإعادتها مرة ثانية ويكون له أجر العمل مرة ثانية. وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة تصح الصف للمنفرد وبناء على ذلك حق له أن يجد تصحيحا للصلاة مأمورا يتعاطى الأشياء في تصحيح الصلاة ثم إذا جذب استحب بعض العلماء أن يكون الجذب من أطراف الصف لأنه إذا جذب من طرف الصف يكون أخف من الجذب من وسط الصف وبناء على ذلك يقول أنه يجذب من الطرف اختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن يكون جذبه من وراء الإمام يعني يأتي في منتصف الصف ويجذب لأنه إذا جبل من وراء الإمام وجاء شخص آخر فيتقدم هذا وسيكون إكمال الصفوف من وراء الإمام توصيفا للإمام وهي مثلا من جهة المستحبات وليس فيها إلزام أن يكون من وراء الإمام من خلف الصف لكنهم يستحبون دائما أن يكون اتباع الصفوف من وراء الإمام ويكون أول من دخل الصف بعد تمامه أن يتحرى أن يكون وراء الإمام حتى يكون توصيفا له الله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ هل تجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية؟ أسابقنا الله لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية لأن الله وصف القرآن بأنه بلسان العرب قال تعالى من الذي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فلا بد أن تكون القراءة بلسان عربي ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير اللسان العربي وأما ترجمة معاني القرآن وللأسف أنها ترجمة معاني القرآن بعض الجهال أو تعطى لبعض الجهال والمفروض والمنبغي على كل ترجمة أن ينبه على أنها لا تجوز القراءة بها لذلك يلبس على بعض الناس بعضهم يأخذ القرآن مكتوب باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ويعتقد أنه يقرأ القرآن وهذا ليس بالقرآن لأن القرآن الذي يتعبد به أن يتقرب به إلى الله الجل هو اللسان العربي وهذا فيه حكمة عظيمة فلو أنه اقتصر على الترجمة للمعاني بطريقة لا تجعل الناس في غناء لأن البعض لما يجد هذه الترجمة يعتقد أنه في غناء عن قراءة القرآن باللسان العربي وهذا فيه حكمة عظيمة ولذلك في قرون الإسلام الأولى ما كانت ترجمان في القرآن ولا كانوا يترجمون حتى معاني القرآن وإنما كانوا يحرصون على كل من دخل الإسلام يعلمهم اللغة العربية حتى سادت اللغة العربية وانتشرت لغة القرآن فأصبحت هي اللغة الأم لأهل الإسلام وهي اللغة التي يرجع إليها بين المسلمين واللغة التي يعتزون بها التي كانت لها مقاصد شرعية عظيمة في جمع المسلمين وتآلفهم وقوتهم، لأن اللغة لها تأثير على الشعوب وعلى الأمم فيما لا يخفى، هذا معروف حتى في التاريخ ومعروف حتى في قضائع البشر والشعوب والأمم والشعوب. لكن من ناحية قراءة القرآن لا تجوز قراءته إلا باللسان العربي، ولذلك النقل للمعاني لا بأس به، لأنه لا يمكن أبدا لأي لسان أن يأتي بالإعجاز الموجود في اللغة العربية. نساؤكم حرف لكم، كيف تترجمها؟ وإذا ترجمتها كيف تدخل المعاني والأسرار العربية فيها؟ أبدا ما يمكن هذا، لأن التعبير بالحرف في المعاني ونكات لغوية ولطائف لغوية لا يمكن أبدا أن يقال هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. كيف تترجمها باللغة غير العربية؟ ويمكن لو ترجمها غير تبغى تخليه كورس واللي تبغى تخليه يعني ايش اللي تتغطى من الثوب الموجود في اللغة؟ هن لباس، يعني هذا التعبير المادة اللباس الموجودة في اللغة العربية بما تتضمن من الأسرار والمعاني لا يمكن لأي لغة على وجه الأرض أن تحتوي هذا، وهذا من فضل الله عز وجل، وليس هذا من باب الافتخار باللسان أو نحوه، وإنما هذا من بيان فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وضع في هذه اللغة وهذا اللسان، أنه لا يستطيع أي لسان أن يأتي بالمعاني التي يتضمنها هذا اللسان والدلائل التي فيه. ولذلك لما حتى لما ترجمت معاني القرآن وقع إحراز في نفس الترجمات، وإلى الآن لا تستطيع أن تجد ترجمة تستطيع أن تؤدي المعنى الذي يقصد، لأن هناك ترجمة ثانية تخالفها من جانب آخر، لأن اللسان اللغوي العربي اللسان العربي يرمي بكلمة واحدة، في بعض الأحيان تجده يحتمل أكثر من وجه، وهذا الاحتمال للوجوه المتعددة، يعني مثلا والمطلقات يقرأ بسم الله فيهن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض هو الطهر، اللسان العربي يحتمل الحيض يحتمل الطهر، ولو قلت بالطهر له وجه ولو قلت بالحيض له وجه، كيف ترجمها؟ إن جئت ترجمها بالحيض خالفت أنها تحتمل الطهر، ولدي ترجمها بالطهر خالفت أنها تحتمل الحيض، فإذا ما يستطيع أحد أن يأتي بعدين نفس الحروف التي مثلا نفس المعاني نفس الكلمات، والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذا أسعس بلغة العرب، العرب تقول أسعس الليل وتقصد من ذلك بداية دخولي، وتقول أسعس الليل بداية خروجي ودخول النهار، يعني تقصد منها عند دخول ظلمة الليل وعند انتهاء الليل، وهذا ما يسمى بالمشترك. فإذا كان الليل إذا أسعس مشترك، وإن كان في الآية قريبة تدل على ترجيح بالوجهين، كيف تبغى تقول والليل إيش؟ يعني ما هي اللغة التي تحتوي هذه الأسرار والمعاني؟ فإذا جئت إلى هذا اللسان وهذا القرآن وجدت أسعس، لو جئت تحملها على بداية الليل أو جئت تحملها على نهاية الليل، فالمعنى كامل كامل في الدلالة على إسلامية الله وقدرته. لكن جاءت بهذا القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى بهذا اللسان، ولا يمكن للسان الآخر أن يأتي بنفس الإعجاز ونفس الدلالة الموجودة في هذا اللسان. ولقد جئناهم قد التي تزيد التحقيق وتزيد الشيء بالنية، واللام المؤكدة ولقد، ثم التعبير بالعظم جئناهم والتعبير بالمجيء، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصل سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وأتمه وأكمله جملة وتفصيلا، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهناك أسرار يعني لا يمكن أبدا لأي لغة أو لسان حتى في الحرب إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح يحتمل ولي المرأة يحتمل الزوج، إذا جئت بالترجمة ترجمها على أي احتمال وعلى أي وجه من هذه الأوجه. فعلى كل حال إصرار اللغة الموجودة في القرآن أبدا لا يمكن. الآية الواحدة يجتمع عليها العلماء يجدون فيها من النكاح واللطائف

قيام رمضان أنه لما صلى الليلة الأولى ثم سفر عليه الليلة الثانية والثالثة وامتنع من الخروج في الثالثة قال إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم ثم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المفتوضة قالوا إن خير صلاة المرء في بيته قال إن هذا يدل على أن النافل الأفضل أن تكون في البيت وهذا مرجوح والصحيح أن قوله فإن خير صلاة المرء لا يعارض قوله صلاة في المسجد بألف صلاة لأن الخيرية من جهة الإخلاص ومن جهة إرادة وجه الله عز وجل ومن جهة مباركة المنزل وليس لها علاقة بالمضاعفة لأن القاعدة ما يحكم بتعارض المسلمين إلا إذا اتحد دلالة وثبوت الدلالة هنا مختلفة مورد المسلمين مختلف فحديث يقول الصلاة في المسجد الصلاة وحديث يقول الصلاة في البيت خير ما قال منها ألفين أو ثلاثة ما تعلقت بمضاعفة العدد وإنما تعلقت بالخيرية والخيرية ترجع إلى الإخلاص وترجع إلى أنه إذا صلى في بيته كان أخشع وأرضى لله وسلم لا يرى أحد ولا يصلي لأحد ولا يغتر به أحد ثم إن البيت يبارك له في الصلاة وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا ومنع عليه الصلاة أن تكون البيوت قبورا فهذه خيرية منفصلة يعني خيرية أخرى غير خيرية متعلقة بمضاعفة الصلاة ولا يمكن أن نعارف أن النصوص مع اختلاف جهاتها ومواردها وإنما يحكم بالتعارض عند اتحاد المورد والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل لأن قول عليه الصلاة صلاة وهذا هو صحيح من قوله العلماء والله تعالى سابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أقيمة الصلاة فتوضأت بسرعة شديدة فهل وضوئي صحيح أسابقكم الله والله ما رأيت وضوءا إذا توضأت وضوءا شرعيا تاما كاملا فهو وضوء صحيح لكن مسألة الإسراء في الوضوء لا شك أنها جائزة يعني يجوز الشخص في الحالات الضرورية أن يستعجل ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه ولما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا قال وهذه يكون خفة الوضوء تشمل الوقت وتشمل الحال أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبغ الوضوء ويتأنى في وضوءه لكنه لما كانت وراء 100,000 نفس وكلها تنتظر خروجه عليه الصلاة والسلام تعجب وهذا من حكمة الشريعة أن العابد والعبد الصالح يكون في صلاحه لكن إذا رأى ما هو آخذ وأهم أنت الآن مثلا وراءك كبير سن وراءك الوالد يحتاجك في شيء وأنت تريد أن تتوضأ وضوءا لناس تحب أن تكون على طهارة لا شك أن بر الوالد آخذ من الوضوء فتريد أن تخفف وضوءك حتى تدرك فضيلة الوضوء فضيلة بر الوالدين أو في الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حتى إذا كانت الصلاة التي هي مقصد فكيف بالوضوء في الصلاة يقول عليه السلام إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قالوا لأن العلم أفضل من العبادة هذا يدل على فضل العلم لأن من يجلس يوسف الخطبة يصيب علما والعلم أفضل من العبادة من يصلي يصلي لنفسه لكن ربما يصيب علما ينتفع به وينفع به غيره ويصلح ويصلح به غيره ويهدي ويهدي به غيره بإذن الله عز وجل ومن هنا إذا دخل مثلا المحاضر دخل الشيخ لدرسه وراء درس يريد أن يصلي تحية المسجد أو نافلة يتجوز فيها لأن هناك ما هو أفضل وأكمل وأعظم أجرا من نفع الناس أن العلم أفضل وأعظم فإذا كنت تريد أن تتوضأ وضوءا خفيفا أن تستعجل الوضوء فتنتبه لإتمام أعضاء الوضوء المهم أن تكون الأعضاء التي أمرك الله بغسلها وأمرك بالمسح عليها قد نالت حقها وحظها من ذلك الوضوء الذي أمرت به فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناف فالأمر في ذلك سيئا إلا أن الأناف أنكن وأكثر ضبطا والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى

الذين يريد لهم إرادة وجهه وذاقوا لذة المعاناة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا وفق للإخلاق حمل هم القبول ويجعل من القبول أسبابه أن لا يعلم أحد بعمله، فأكره ما عنده أن يأتي أحد لكي يخبر عمله الصالح أو يخبر ما بينه وبين الله عز وجل، حتى أنه يضيق صدره ويحزن ويتألم ويطلع أحد على حسن من أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. ومما ذكر عن بعض الصالحين، هؤلاء هم الأولياء الذين يضرب بهم المثل، ولم تكن لم يكن الأولياء بجر الصبح ولا بإطالة الأكنام والعناء، إنما كان أولياء لله بحق. كان الرجل يقول لك عن بعض السلف يقول صليت في المسجد الحرام صلاة الاستسقاء فلم يغف الناس حتى إذا انتصف النهار وإني لجالس بالمسجد مضطجع، فإذا بذلك الرجل مولى أسود دخل المسجد فركع وسجد قال يظنني نائما فسمعت يقول في سجودي اللهم إن بعبادك وبهائمك إن بعبادك وبلادك وبهائمك من الجهد والبلاء ما لا يشكى إليك اللهم أغف العباد والبلاد اللهم أغف العباد والبلاد اللهم أغف العباد والبلاد. فلما تشهد إذا استحاد تنتصر وينطر الناس. قال فعظم عند الرجل فتبعته، فدخل إلى يعني أشبه بخضاب فتبعته، فلما جلس استقر وسلم فهيكم من أنت يا رحمك الله؟ قال وما شأنك بي؟ يعني من الذي قال إنه لم يخفى علي مكانك بالمسجد؟ قال أوقد طلعت على ذلك؟ قال ما قال أنهلني وأنظرني. فصلى وسجد وقال اللهم انكشف ما بيني وبينك فاقبضني إليك غير مسلم. قال والله ما رفعت إلا ميتا. خافوني من ظهور ويوسف القرني رحمه الله لما كشف أمره غاب عن الناس، وناس يعانون الله في الصدق، وهذا الذي يغيب العبد في قلبه بين كل ما خير ما بينك وبين الله من الأسرار من الأعمال الصالحة هي التي يرزق الله بها حب العباد ويضع لك فيها القبول في السماء وفي الأرض. ولذلك كان يقول إن الخوف الذي إن العبد يربط من حب الخلق على قدر ما بينه وبين الله من الخوف. وكان الإمام مالك رحمه الله مهابنا، فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم منه، وإذا سأل السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مرة ثانية من الهيبة، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواحش الأذهان. يقول محمد بن الحسن جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط ساد الدنيا، يقول والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. فكان لما جلس بين يديه صار من الهيبة والرعب من الله يعني. فقال سحنون رحمه الله ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله. هذا الذي من تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ماذا تريد أن يطلع الناس على صلاتك ولا على زكاتك؟ ماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم يظنوك غدا، وكم من عبد تقي نقي أخوف ما عنده وأكره ما عنده أن يشعر الناس فيه، لأنه يعلم أنه لا آمن له إلا ربه، لا أمان له إلا عند الله، ولا عز له إلا من الله، ولا كرامة له إلا من الله. ماذا يريد عند الناس؟ لا يريد منهم جزاء ولا شكر. وأكره ما عنده أن يأتي أحد من الناس يثني عليه ويظن به خيرا، لأنه يريد الشيء بينه وبين الله. فالذي للآخرة للآخرة والذي للدنيا للدنيا، فأمور العبادة والطاعة ينبغي الإنسان دائما أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يطلع عليها أحد، والمحروم محرم. فإذا أراد الله أن يقبل عبده نسأل الله السلامة والعافية صرف قلبه إلى الدنيا وتنصر الشعب القلب إلى الدنيا حتى لطالب العلم، تنصر الشعب قلبه بمدح الناس له والثناء عليه والإشادة به، وحتى بموقعه في الملأ ومحبة الاستشراف ومحبة الظهور حتى يقصم ظهره والعياذ بالله. تؤخذ من القلب، تؤخذ شعب القلب شعبة شعبة، تؤخذ بالدنيا لا للآخر، لغير الله لا لله، فتؤخذ شعبة شعبة وتقض كالبيت يهدم طوبة طوبة حتى يمشي ويصبح ليس في قلبه مثقال ذرة بالعياذ بالله من جنان. وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، وعندها نسأل الله السلام والعافية يمقته الله مقتا فتجمع القلوب على كراهيته والنفوس على النفور منه ولو كان أعدى الناس لسانا ولو كان أصبحهم نجحا وأحلاهم منطقا فإن الله يمقته. فالعبد يعامل الله لا يعامل أحد سواء. وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه فاستدرجه الله السلام واجتمعته الشعبية يسمع له الناس فجاء اليوم الذي ذم فيه بمذمة واحدة انتشرت في الناس فسبوه كما مدحوه ووضعوه كما رفعوه وأذلوه كما أعزوه وأهانوه كما أكرموه فتمنى أنه لم يعرف أحد. لا ينفذ الإنسان من الناس سلامة العبد أن بينه وبين الله أن يفر من الله إلى الله لا إلى الناس أن يفر من الخالق إلى الخالق لا إلى المخلوق يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفسه الذي أسمعنا وغادي أسمعه الله يناديك ويدعوك أن تكون معه أن تكون له وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون تعبد بالإخلاص إلى عدس عمل الأعمال الطالعة طاعة لله ما هي لأحد تعلم لله توجه لله تتصدق وتصدق لله تركع تصلي تقوم تقدس من أعمال الطاعة هذه لله ما هي لأحد سواه فماذا تبغي تصرفها لغير الله عبد الله صلى الله عليه وسلم سؤال هذه. فالواجب على المسلم دائما أن يوضن نفسه بإرادة وجه الله وما أطيب العيش ولن يطيب إلا بالله وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى فلنحيينه أي الله لنحيينه حياة طيبة وإذا وعد الله بالحياة الطيبة فإن الله لا يصرف منها ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد ولا يشعر به أحد ولا يحس به أحد والله إني لا أعرف علماء كانوا قوامين منه صوامين منها حتى إن الواحد منهم إذا أصبح لربما تجده في مسجد مع الناس وبساطته مع الناس ما تشعر أنه ذاك العادل أو أنه ذاك الصالح كل من الخطأ وتجد الواحد منهم يجلس في خلوته فيبكي ويتشطر قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى فإذا دخل عليه الواحد كأنه يعني كأنه جالس لأمر دنيوي أو شيء من أمور الدنيا كان بعض السلف يبكي من خشية الله فإذا هجم عليه ودخل عليه ضغطه مسح الدموع من عينه وقال ما أحر اليوم يعني أن هذا من الحر يعني يريد أن العرق نزل على عينيه بدأ أن يظن أنه كان يبكي هكذا كان الرجال الذين لا تلهم من هجارة ولا دين عن ذكر الله وهكذا كان المخلصون وهكذا كان الطيبون الذين طابوا وطابت أقوالهم وأعمالهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تولوا الله فتولاهم الله فأمدهم بعونه وتوفيقه فذاق الواحد منهم حلاوة من نجاته ولدة العبودية له سبحانه وتعالى فكلما أصاب طاعة فتح الله له بابا أعظم منها وأجل حتى تبوأ الدرجات العلى من الجنة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عندك إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى. فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء في صلاة الوتر بغير اللغة العربية أفهمكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالدعاء في الصلاة فيه وجهان العلماء رحمه الله بعض العلماء يقول إنه لا يجوز إلا بالعربية ومنهم من يقول يجوز أن يدعو بغير العربية والصحيح أن الدعاء ما كان منه توقيفي أنه ينبغي أن يقيد في العربية كالتحيات كالأذكار من التحيات ونحوها والتمجيد النحو الذي ورد النص في عين التكبيرات والتسميع ونحوه هذا يتقيد به باللغة وأما بالنسبة للأدعية فإنه يجوز أن يكون باللسان العربي وبغير اللسان العربي إلا أنه ينبغي للشخص ألا يدعو بغير اللسان العربي إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية والله تعالى.

وتريد أن تنال من فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد النبوة أصلاً وهو مقام العلم العلم. فهذا طالب العلم يستشعر أنه لا يمكن أن يفرغ في هذه المسؤولية وهذه الأمانة على حساب أي شيء إن كان من كان. ومن العجيب والغريب أنك لن تجد، وهذا مما نشهد به لله والله، إن ملاذ الدنيا وشهواتها وملهياتها، والله لا نقول تزكية أنفسنا ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نقول تمجيدا لهذا الرب سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائه وكرمه. والله كم من ملذات وكم من شهوات وكم من درجات من درجات الدنيا عرضت علينا لتفريق بيننا وبين شيء من العلم، والله تركناها لله، فوجدنا من الله في حسن الخلق والأرض ما لم يخطر لنا أبدا. هذا شيء نشهد لله عز وجل، والله لا في أمورنا خاصة ولا في أمورنا عامة الناس ولا في أمور مالية ولا في أمور اجتماعية. لا يحسب طالب العلم أنه إذا ضحى لهذا الدين بكلية أن الله يخلص أبدا. وقال الله إني معكم، أنت معك أشرح شيء وأعظم شيء هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يا لها نعمة عظيمة، لكن طالب العلم بحق، طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل مجلس العلم ويقرأ في مجلس العلم يرجع إلى بيته منكب على العلم يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا، أصبح العلم كليته، فعندها يجد كيف يصل الله عز وجل إلى وصف بالله كاملا وصف الله له كاملا. فنقول إذا اعترض الأمور التي تتعلق بالأهل أو تتعلق بالأصحاب والأحباب، يعني هي ملهيات، الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يصرفها بالتي هي أحسن بطريقة لا تشوش عليه، لأن الأهل لهم حق والصديق له حق والرفيق له حق، لكن إذا أمكن أن تجعل الأهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد ومحافظا عليهم تعطيهم مجال أن يذهب وتتفرغ عنك لطلب العلم، أو تذهب معهم وتجلس معهم الساعة والساعتين ثم ترجع، تذهب معهم وترتب أوقات لا تتعارض مع أوقات تحصيلك ولا أوقات مراجعتك، فنبذل نفسك تنظيما صحيحا وترتب نفسك ترتيبا كاملا، لكن إياك أن تحس أن أي شهوة أو أي لذة أو أي سكرة من سكرات هذه الدنيا تأتي تنفر عن العلم من أجلها أن أعز من كتاب الله وسنة، إياك أن يكون عندك هذا الشعور. إذا إذا إذا إذا استغنى العبد عن ربه وتولوا واستغنى الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله عز وجل يزيغ الإنسان عن الكمالات وعن مراتب العلى حينما يعتقد أن ما عند غير الله أفضل من ما عند الله أبدا. والله والله لا أعتقد في قرار قلبي أن أحد أعز مما في هذا البيت من بيوت الله إلا أحد يعمل عمل صالح أفضل مما نحن فيه، من ذي أشرف من العلم، ولا في أفضل من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملائكة تتنزل. وانظر شرف العلم وفضل العلم أنه إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الأبواب وكتبوا المصلين والسابقين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الخطيب يعني جلس على المنبر طووا الصحف وأنصتوا للخطبة، ما كان الشرف، شوف شرف العلم وفضل العلم، العلم له مقام كبير وله منزلة عظيمة، تبارك ويبارك وقتك ويبارك عمرك وتكفى والله ما أحمد، والله أي سرور حتى مع الأصحاب والأحباب يريد أن يصرفك عن علم الله. ومما أعرف لبعض طلاب العلم وهذا أمر ثابت أنه عرض عليه كان في بداية طلب العلم يأتي بعض أصحابه وأحبابه بشهوات ومجيات، فوثق في والد كان يثبت على العلم وكل يبني أصبر وسيأتي اليوم الذي يظهر. والله ذهبت الأيام وتتابعت صداقة أولئك من ملذات الدنيا وشهواتها وملهياتها، ثم لم يمت حتى رآهم يأتونهم يسألونهم عن العلم، أولئك الذين كانوا في عز وكرامة وكانوا في ذهن ورغد من العيش إذا لم يرجعون إليه أبدا، ما تترك شيء لهذا العلم إلا أبدلك الله خيرا وأدركه وأظلم. والله ولو كنت مرقعك فيها ولو كنت حافية حد فأنت أغنى الناس بالعلم، فدائما لا تفرط في هذا العلم لأي شيء، لكن لا يمنع أنك تجعل للأهل وقتا. وكان الوالد رحمه الله عليه بعض الأحيان يقول خذ الأهل إلى إليهم وقل لهم أنك أنت الذي تبشرني وأنا الذي عرضت عليهم، لكن من الوالد هو الذي يأمر تنسعى عن الأهل لأن يعلم أن الأهل إذا ارتاح وأن الزوجة إذا ارتاح وأن الإبن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من الأهل وفرغ قلبه أكثر فأعطاه حظه من الدنيا وأعطاه حظه من شرورها من الذات بقدر طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويلاطفهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد هم مفتوض من أشره وهذا من رحمة الوالد لولده حتى إن القبلة أن يقبل الوالد ولده يؤثر عليه إذا خصت بها وجهه وخصت بها رحمة فعلى كل حال ينصي طلاب العلم يحسنوا إلى أهلهم وإلى زوجاتهم لكن شريطة لا يكون على حساب العلم وثانيا أن لا يتوسع أكثر من الله خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم وفرغ من حمل هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة وصلى الله العظيم ورب العالمين أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا أن يجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم صلى الله وسلم وبارك على محمد.